عمرو بن عوف ليصلح بينهم. عمرو بن عوف هم من الأوس ويسكنون ناحية قباء، وحصل بينهم خلاف شديد حتى إنه حصل شيء من الترامي بالحجارة للخلاف الذي كان بينهم. فكان أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم، ذهب ليصلح بينهم، وهذا فيه عظم شأن الإصلاح بين الناس والسعي في ذلك، وأنه من الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة، كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: فحانت الصلاة، فحانت الصلاة، والصلاة هنا كما تدل روايات أخرى صلاة العصر، فحانت الصلاة أي حان وقت صلاة العصر، وهذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف في وقت الظهيرة قبل صلاة العصر ليصلح بينهم. فحانت الصلاة فجاء المؤذن أي بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، كما جاء في المعجم للطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، ومعنى صلى أي أنه شرع في الصلاة، دخل في الصلاة، كبر تكبيرة الإحرام. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، جاء والناس في الصلاة، لكنهم كانوا في أول الصلاة، لم يمضي من الصلاة إلا شيء يسير جدا، فبعد أن كبر تكبيرة الإحرام رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. فتخلص أي أبو بكر أي النبي عليه الصلاة والسلام، فتخلص أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف، فصفق الناس أي صفقوا للإمام أبي بكر يشعرونه بهذا التصفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. ومعنى قوله فخلص حتى وقف الصف أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف، جاء من الوراء وشق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، ولهذا جاء في مسلم فخرق الصفوف، جاء في صحيح مسلم فخرق الصفوف، هذا يوضح معنى قوله فتخلص حتى وقف في الصف أي الصف الأول. فكان منه عليه الصلاة والسلام أن خرق الصفوف من الوراء حتى وصل إلى الصف الأول ووقف عليه الصلاة والسلام في الصف الأول مأموما خلف أبي بكر رضي الله عنه. فصفق الناس، أرادوا بهذا التصفيق تنبيه أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في صلاته، قال: لا يلتفت أحدكم في صلاته كالتفات الثعلب. وقال إنه اختلاس يخترسه الشيطان من العبد في صلاته، فكان رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، بمعنى أن يبقى إماما ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. قال أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، حمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن هذا فيه تشريف لأبي بكر وتعلية لمكانه وبيان لقدره ومكانته رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر، أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، وهذا كما عرفنا كان في أول الصلاة، لم يمض من الصلاة إلا شيء قليل بعد تكبيرة الإحرام. ولهذا فرق العلماء بينما إذا كان مضى من الصلاة شيء كثير، وبينما إذا كانت الصلاة في أولها، وأن هذه الحالة إنما تكون إذا كانت الصلاة في أولها، أما إذا مضى منها شيء كثير فإنه يستمر الإمام ليتم الصلاة، يستمر الإمام القائم ليتم الصلاة، مثل ما حصل في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بالناس، وكانت صلاة الفجر وكان صلى بهم ركعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ركعة ثم قام عليه الصلاة والسلام ليتم ركعة فاتته من الصلاة. وأخذا من الحديثين أو مجموع الحديثين، فرق بعض أهل العلم بينما إذا كان هذا في أول الصلاة أو أن يكون مضى من الصلاة قدر ليس باليسير. قال ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، أبو بكر رضي الله عنه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبقى مكانه فهم أن هذا أمر ليس أمر إلزام وإنما أمر تشريف، وإلا لا يمكن أن يتأخر عن شيء يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه فهم أن هذا تشريف قصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ولهذا تأخر. فقال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، وهذا تواضع منه رضي الله عنه بقوله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا عموم الناس ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، قال ذلك مستنكرا هذا العمل، فالاستفهام فيه إنكار لهذا العمل، ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح. من رابه شيء في صلاته فليسبح، نهاهم عن التصفيق ودلهم على ما يقولونه بدله. وهذا من تمام النصح وكمال البيان، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ينهى عن الأمر الخاطئ ويذكر في الوقت نفسه البديل الصحيح. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن التصفيق وذكر لهم البديل الصحيح عن ذلك، فقال فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، أي تنبه له بتسبيحه. قال عليه الصلاة والسلام وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. والمراد بقوله التصفيق للنساء أي إذا في مثل هذا المقام، إذا ناب شيء أو راب شيء في الصلاة لا تتكلم المرأة مسبحة، وإنما تصفق، تصفق فينتفت إلى ما قالت أو ما أرادت التنبيه عليه بالتصفيق. قال وإنما التصفيق للنساء. وقول إنما التصفيق للنساء أي في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. وما شاع في هذا الزمان من التصفيق والإكثار منه في الحفلات والمناسبات وعند الفرح بشيء أو الظفر بشيء أو نحو ذلك، يبادرون إلى التصفيق جماعة، هذا كله مما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، بل هو وافد على المسلمين من غير المسلمين. ولهذا سئل الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه عن التصفيق الذي يحصل في المناسبات والتجمعات ونحو ذلك عند الظفر بشيء أو الفوز بشيء أو الفرح بشيء أو نحو ذلك، فقال رحمه الله تعالى التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية. قال التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل التحريم، والأظهر في الدليل التحريم. انتهى كلامه، أي الأظهر في ضوء ما دلت عليه الأدلة أن هذا عمل محرم لا يجوز أن يفعل. قال ذلكم رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينظرونك. هم ينظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قال فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وباقي الحديث تقدم. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ تقدم. وفي هذه الرواية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذه الترجمة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي الغرض من وجود الإمام وتقدمه بين يدي المأمومين أن يؤتم به، ومعناه أن يؤتم به أي أن يتابع في الركوع والسجود والقيام وأعمال الصلاة كلها، كما في الحديث: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، يتابع. فالإمام إنما جعل ليؤتم به، وهذه الجملة التي جعلها عنوانا للترجمة هي نص حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعنى يؤتم به أي يفعل مثل ما يفعله الإمام فور فعله، أي بعده مباشرة. وأحوال الناس أو المأمومين مع الإمام من حيث المتابعة وعدم المتابعة أربعة أحوال: إما أن يسبق الإمام، أو أن يفعل العمل أو العبادة أو أعمال الصلاة معه يساوي الإمام، أو يفعل بعده مباشرة، أو يفعل بعده بتراخ وتأخر. وجميع هذه الحالات غير صحيحة إلا حالة واحدة، وهي أنه يفعل ما يفعله الإمام بعد الإمام مباشرة، كما تفيده فاء الترتيب التي تفيد الترتيب والفورية: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، أي بعده مباشرة، لا معه ولا قبله ولا بعده بتراخ، وإنما بعده مباشرة، بعده مباشرة. هذا معنى قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. مما يدخل تحت هذه المسألة، مما يدخل تحت هذه المسألة: فيما لو صلى الإمام جالسا، وفي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، مقتضى ذلك أن يصلوا جلوسا، وهذا جاء منصوصا عليه في الحديث الآخر الذي ذكره في الترجمة، قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا كله فرع عن هذا الأصل، وهو: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وتحت هذه الترجمة فيما يتعلق بهذه المسألة: هل يصلي الناس خلف إمامهم قياما وهو جالس، أو يصلون جلوسا، أو يصلون جلوسا مثله إذا صلى جالسا؟ وقد ورد أو أورد رحمه الله في هذه الترجمة حديثان. الحديث الأول فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، وهي الصلاة الأخيرة التي صلاها معهم صلوات الله وسلامه عليه عندما صلى جالسا إلى يسار أبي بكر، وأبو بكر قائم يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. والحديث الآخر وهو أيضا عن عائشة رضي الله عنه: في صلاته في بيته وهو شاكٍ، في صلاته في بيته وهو شاكٍ، وهذا في مرض قديم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب على فرس فصرع منه فجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا، أي بدأ الصلاة من أولها جالسا، فصلوا قياما فنهاهم عن ذلك، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فصلوا جلوسا أجمعين. فهذه التي فيها قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين كانت في مرض قديم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة التي صلى جالسا والناس قيام في مرض وفاته، في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا الذي حصل في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم ناسخ للأمر الأول الذي كان في مرضه القديم. ولهذا نقل الإمام البخاري عقب هذا الحديث عن الحميدي أنه قال إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله، مشيرا إلى ذلك، إلى أن الآخر ناسخ للأول، ناسخ للأول. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الآخر ناسخ للأول، ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الروايتين، ففرقوا بين حالتين: حالة يبدأ الإمام الصلاة من أولها جالس، ففي هذه الحالة يصلون جلوسا أجمعين، والحالة وعليه يحمل ما حصل في مرضه الأول، والحالة الثانية أن يبدأ الصلاة قياما فيجلس فيصلون قياما حتى وإن أتم صلاته جالسا. يعني مثلا إمام بدأ بالناس الصلاة قائم وهو نشيط، ثم في أثناء الصلاة حصل له إعياء فجلس وأكمل الصلاة جالسا، ففي هذه الحالة يصلون قياما، لأن الاعتبار في أول الصلاة، لأن الاعتبار والعبرة في هذا الباب في أول الصلاة. فمن أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين الروايتين على هذا النحو، ومنهم من قال إن الآخر ناسخ للأول فيصلى خلف الإمام، يصلي المأمون خلف الإمام قياما حتى وإن صلى جالسا. وأورد رحمه الله أولا حديث عائشة قالت: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام قال أصلى الناس، والصلاة هي الشغل الشاغل عنده عليه الصلاة والسلام حتى في مرض وفاته، ومر معنا أنه كان يلجلج بها فؤاده الصلاة الصلاة وما ينطق بها لسانه، وكان يكررها في أيامه الأخيرة وصية لهم بالصلاة، فقال أصلى الناس. انظر هذا الاهتمام العظيم بالصلاة، أصلى الناس. قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب قدر أو وعاء يصنع من الحجارة، قدر أو وعاء يصنع من الحجارة، يستعمل في الطهارة والوضوء ونحو ذلك، يستعمل في غسل أيضا الملابس إلى أغراض أخرى يستعملونه فيها. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. وجاء في بعض الروايات أنه أمر أن يصب فيه ماء من سبع قرب، فصب الماء في المخضب كما أمر عليه الصلاة والسلام، فاغتسل، اغتسل، فذهب لينوء. وعرفنا يعني في صدر الحديث أنه ثقل من شدة المرض، ثقل يعني ثقل عن النهوض والقيام، المرض اشتد عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه عمد إلى أن يغتسل بهذا الماء من سبع قرب ويكون ماء باردا حتى ينشط جسمه، لا لشيء إلا لأن يشهد الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذهب لينوء، ذهب لينوء أي ذهب ليقوم وينهض بعد أن اغتسل وأحس من جسمه شيء من النساط ذهب لينو أي لينهض ويقوم صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قال قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، مرة ثانية ضعوا لي ماء في المخضب. قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد، ومعنى عكوف أي جلوس في المسجد، والعكوف هو الجلوس أو المكث الطويل، وهم عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، حاول المرة والثنتين والثلاث والأربع، يقوم ليصلي فيغمى عليه، يغسل جسمه بالماء فيحس نشاطا ثم يقوم ليصلي فيغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، أرسل إلى بكر بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس، صلي بالناس. وطلبه من عمر أيضا فهم أنه ليس الأمر أمر إلزام، وإلا لقام بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتأخر. يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، فصلى أبو بكر تلك الأيام. وبقية الحديث تقدم، بقية الحديث تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعضد له رجلان من أصحابه هما العباس وعلي، ويهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، رجلاه تخطان في الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتى أو أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. فهنا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام والناس خلفه قياما، والصلاة بدأوها من أولها عن قيام. أما الحديث الذي ختم به، حديث عائشة في مرضه القديم عليه الصلاة والسلام لما صلى الصحابة خلفه قياما وهو جالس، قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لأنه بدأ من أول صلاته جالسا. وعرفنا أن من أهل العلم من اعتبر أن الحديث الذي في مرض وفاته ناسخ للذي كان في مرضه القديم، ومنهم من وفق بين الروايتين على النحو الذي سبق بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحديث كما لا يخفى يدل دلالة واضحة على عظم شأن الصلاة ومكانتها ومنزلتها العلية، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة تلو الأخرى في مرضه الذي ثقل فيه يغتسل ثم يريد أن يقوم فيغمى عليه، ثم مرة أخرى ثم ثالثة، وهكذا هذا مما يدل دلالة ظاهرة على المكانة العظيمة للصلاة. وهذا الحديث يعتبر قدوة بالفعل، من أراد أن يحقق قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ينظر إلى هذا الاهتمام العظيم، ثم يقارن بحال كثير من الناس كيف أنه يكسل عن الصلاة عند أدنى تعب أو بدون تعب، ويعتذر بأنه متعب أو أنه مريض أو أن إلى آخره، وهو لو كان قد دعي إلى طعام يشتهيه أو لهو يبتغيه لما تأخر. ومر معنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ساقت هذا الحديث في مجلس عقد ذكره الأسود رحمه الله تعالى في لتذاكر المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فذكرت لهم هذه الحال العظيمة من هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لاحظ أيضا ملاحظة أخرى، وهي كيف أن الصلاة هي التي في القلب، الصلاة هي التي في القلب لأنه يغمى عليه ويفيق، ثم إذا أفاق لا يسأل إلا عن هذه الصلاة، أصلى الناس لأنها هي التي في قلبه وهي شغله الشاغل. حدثني أحد الأفاضل أن والده وكان من العباد فأغمي عليه لمرض عن كبر سن، وبقي مغمى عليه قرابة 3 شهور مغمى عليه، يقول نزوره في المستشفى لا يتكلم ولا، فمرة جئت إلى المستشفى فقال لي الطبيب إن والدك عنده نوع صحو اليوم، إذا تريد أن تكلمه كلمه. يقول فذهبت فرحا واقتربت من والدي وكان سمعه ثقيل، فأخذت أنادي بصوت عالي يا والدي بصوت عالي أرفع صوتي، فحرك وجهه قليلا قال أذن 3 شهور في غيبوبة، فتحرك قليلا قال أذن، ثم يقول غاب بعدها إلى أن توفي، ثم غاب بعدها إلى أن توفي. فالصلاة فعلا عندما تكون في قلب العبد يظهر مثل هذه الأمور في مثل هذه الأحوال، يغمى عليه فيفيق. أصلى الناس، عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي كان يغمى عليه ويفيق ويسأل أصلى الناس، فهذا إنما يكون في تلك القلوب التي عمرت بمحبة الصلاة وتعظيمها ومعرفة مكانتها والمواظبة عليها. اللهم أصلح شأننا أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، أيضا مما يستفاد من الحديث ونحن نقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة تلو الأخرى يريد أن يقوم فيغمى عليه، يريد أن يقوم فيغمى عليه، ونحن نقرأ من ذلك ندرك بشريته عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر مثل البشر يمرض كما يمرضون ويغمى عليه كما يغمى عليهم ويجوع كما يجوعون ويعطش كما يعطشون ويصاب كما يصابون، بشر مثلهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمثل هذه المعاني يستفاد منها في تحقيق التوحيد، وأن الافتقار والالتجاء والدعاء والضراعة إنما تكون للرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور. لكن من يجهلون هذا التوحيد ويجهلون هذه المعاني تجدهم يتوجهون إلى غير الله، إما إلى الرسول أو إلى الأولياء أو غيرهم دعاء وسؤالا وضراعة وعرضا للحاجات، فيقول قائلهم مدد يا رسول الله، أو يقول الشفاء يا رسول الله، أو العافية يا رسول الله، أو غير ذلك من الأقوال التي شرك صراح وكفر بواح مخرج لصاحب من ملة الإسلام.